الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: امرأة أجريت لها عملية في ظهرها ولا تستطيع الاستنجاء عزكم الله، فهل عليها حرج من ذلك؟ وهل تصلي وهي منسدحة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن كل أمر فيه عسر فإنه يصحب باليسر. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، ومن جملة واجبات الشريعة الاستنجاء إذا كان على أحد المخرجين بول أو غائط، يعني شيء من النجاسات. فإذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يستنجي هو بنفسه، وليس ثمة أحد يستطيع أن يزيل عنه هذه النجاسة كابن له أو زوجة له أو زوج لها ونحو ذلك، فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله ولا حرج عليه. فيجب من أركان الصلاة وشروطها وواجباتها ما هو مقدور عليه، وأما ما كان معجوزا عنه فإنه يسقط ويرتفع حكمه شرعا. فإذا كانت هذه المرأة لا تستطيع أن تستنجي بسبب العملية التي في ظهرها، فإن حكم وجوب الاستنجاء يسقط عنها، وتصلي على حسب حالها حتى ولو كان عليها شيء من أثر النجاسة على مخرجيها فإنه لا حرج عليها في ذلك. ولكن إن كان ثمة من عندها من زوج، أو كان عندها أحد أولادها أو بنات أحد بناتها أو أحد قريباتها، فلا بأس أن يزلنا أثر الخارج في هذه الحالة، لأنها كشف عورة للحاجة، وكشف العورة للحاجة لا بأس به في أصح قولي أهل العلم. فإن لم تستطع هي بنفسها ولا بغيرها فإن حكم الاستنجاء يسقط عنها، وتصلي على حسب حالها، تقبل الله منا ومنها، والله أعلم.